هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل من حيث انتهينا من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تفضل. الصوت واضح؟ واضح. ها؟ واضح الصوت؟ ما أدري، متغير علي أنا ولا أنا متغير عليه؟ خفض؟ يلا. لا أنا ما جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. أحسنت. هذا الحديث ساقه المصنف، وما زال يسرد الأحاديث في أبواب الطهارة عموما، وأيضا فيما يتعلق بنواقض الوضوء وما يترتب على ذلك من أحكام. هذا الحديث حديث عظيم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن شهرته بلغت مبلغ التواتر، ولذلك كثير من أهل العلم من أهل التحقيق يقولون شهرته أغنت عن البحث في إسناده. صحيح أن الحديث إسناده فيه علة، لكن العمل عليه. وراوي الحديث هو عبد الله ابن أبي بكر، وقد وهم الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام، فظن أن عبد الله هذا هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا وهم. والمقصود بأن عبد الله هذا هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم. وهذا ابن حزم كتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا وولاه قضاء اليمن، وهذا الكتاب أخذ المصنف رحمة الله عليه منه هذه الجملة ليشير إلى مسألة حكم مس القرآن بالنسبة لغير المتطهر. وإلا الكتاب عظيم وكبير ومروي في دواوين السنة، وفيه ذكر الديات وذكر القضاء وجملة من الأحكام الشرعية التي ذهب أهل العلم إلى الأخذ بها واعتبارها. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية مس القرآن، قال أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والقرآن المقصود به هذا الكتاب المنزل، وهو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، وهو الموجود بين دفتي المصحف، هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى وأنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل الله جل وعلا بحفظه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالنسبة لمس المصحف، بالنسبة لمن كان غير متطهر، هي مسألة خلافية بين الفقهاء، وإن كان بعض العلماء يحكي فيها إجماعا، لكن الإجماع منخرم في واقع الأمر، وذلك لوجود خلاف في القديم وفي الحديث. ذهب الأئمة الأربعة، وهو قول المذاهب الأربعة أيضا، إلى منع مس المحدث للقرآن، إلى مس منع المحدث للقرآن، ويستدلون لذلك بالقرآن والسنة. أما القرآن فلقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، وإنه لكتاب كريم، وإنه لكتاب في وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. فذهبوا إلى أن هذه الآية أفادت منع مس المصحف لغير المتطهر، لأن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون. استدلوا أيضا بهذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي بكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. وأيضا استدلوا بجملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن جملة ذلك ما ثبت عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال مسكت المصحف لأبي، يعني يقرأ ويسمع له مثل ما يقولون، مسكت المصحف لأبي فاحتككت، فقال لعلك لمست ذكر، قال نعم، قال قم فتوضأ، قال قم فتوضأ. وهو مروي عن جمع من الصحابة كابن عمر وغيره أنهم قالوا بأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. وذهب بعض أهل العلم وهو قبل ابن حزم والظاهرية، اختار هذا جمع من العلماء إلى أنه يجوز مس المصحف لغير المتطهر طهارة صغرى، فمن كان عليه حدث أصغر قالوا يجوز له أن يمس المصحف، ودليلهم عدم الدليل، قالوا الأصل البراءة، ولم يثبت عندنا كما يقولون نص يمنع من مس المحدث للمصحف. وجوابهم على الآية قالوا المقصود بذلك اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بذلك اللوح المحفوظ، وإنه لكتاب لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا بأن المقصود به اللوح المحفوظ. وأجاب القائلون بوجوب الطهارة أن القرآن هو في اللوح المحفوظ أيضا، ولذلك ما منع مسه ابتداء منع انتهاء. وأجابوا على قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون أن المطهر غير المتطهر، فالمطهر هو من طهر من غيره، هو من طهر من غيره، ولذلك المقصود بذلك الملائكة، لأن الله جل وعلا طهرهم، لأن الله جل وعلا طهرهم. وقالوا هذا إخبار، هذا إخبار، وهناك فرق بين المطهر والمتطهر، ولذلك قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم، والمقصود فإذا تطهرنا يعني فعل التطهر، قمنا بالتطهر وهو الاغتسال، وهو الاغتسال، ولذلك قالوا بأن لفظة المطهرون هذه هي إخبار، هذه إخبار أن الله تعالى أخبر عن هذا الكتاب المكنون أنه لا يمسه إلا من طهرهم من الملائكة، من طهرهم من الملائكة. والجمهور أجابوا بأن الإخبار يأتي بمعنى الأمر، أن هذا إخبار بمعنى الأمر، مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن، قالوا هذا إخبار بمعنى الأمر، بمعنى الأمر. وأما الحديث فالعمل عليه، الحديث الذي حديث عبد الله بن أبي بكر العمل عليه، ولذلك فيما يظهر أن الصواب مع قول جماهير أهل العلم أن القرآن لا يمسه إلا متطهر من الحدث الأصغر والأكبر، من الحدث الأصغر والأكبر، وإن كان البحث هنا في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فيكاد يكون إجماع، والجزم بالإجماع صعب لوجود خلاف. المقصود حصل الاتفاق على منع مس المصحف لمن كان حدثه أكبر كالجنب والحائض والنفس، اتفق أهل العلم على منع مس المصحف بالنسبة لمن حدثه أكبر، أما الحدث الأصغر فسمعتم إلى خلاف أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم منع مس المصحف لمن كان محدثا حدثا أصغر. نحن نتحدث في أي شيء؟ في مس المصحف. أما قراءة المحدث حدثا أصغر للقرآن فالإجماع منعقد على جوازه، الإجماع منعقد على مشروعية قراءة المحدث حدثا أصغر للقرآن. الكلام في مسألة المس، عندنا هنا بعض المسائل المتعلقة في مس المصحف. ما هو الشيء الممنوع مسه في المصحف؟ هل هي الأوراق أم الأحرف أم المصحف كاملا؟ هي مسألة حقيقة فيها خلاف، فمن أهل العلم من منع مس الحروف فقط، إذن بالنسبة لحرف الصفحة قالوا يجوز مسه، ومن أهل العلم من منع مس المصحف عموما قالوا حتى جلد المصحف لا يجوز مسه لأنه يطلق عليه قرآن ويطلق عليه مصحفا، وهذا هو الصواب. ولذلك المصحف بجلده وأوراقه فإنه يمنع من مسه بالنسبة لمن حدثه أصغر. طيب، بالنسبة للقرآن إذا حمل في علاقة مثلا، جمهور العلماء على جواز حمله للمحدث حدثا أصغر، ومنع من ذلك المالكية، منعوا من ذلك، قالوا بأنه لا يجوز مسه ولو كان بعلاقة، والصواب جواز مسه بالعلاقة، يعني جواز حمله بالعلاقة، يحمل بحقيبة أو علاقة مثلا، في قول جماهير أهل العلم. ما يتعلق بمسألة الصبيان، هل لهم أن يمسوا المصحف أم لا؟ الصبيان على قسمين، مميزين وغير مميزين. أما غير المميز الذي مثل الأطفال الصغار فهذا يمنع من أن يمكن من المصحف، لأن الطفل لا يتوقع من النجاسات، ولذلك للأسف تجد بعض الآباء والأمهات يفرحون حينما يرون الأطفال الصغار أبو سنتين وثلاثة يمسك المصحف وهو غير مكلف وغير قادر على القراءة، وكونه يمسك المصحف هذه مسألة شرعية، بذلك يتنبهون. لا يمكنون الأطفال من مس المصحف، لا يمكنون الأطفال من مس المصحف، فيتنبهوا لذلك. أما الصبيان المميزين مثل أبو سبعة وثمانية أو من دخل المدرسة مثلا، فإن المسألة أيضا فيها خلاف، والذي يظهر أنه يرخص لهم للضرورة، لأنه في هذا مما تعم به البلوى، خاصة الطلاب الذين عندهم حصص قرآن مثلا، أو الأطفال الذين في المساجد في حلق القرآن، فهؤلاء من الصعب جدا أنك تأمرهم بالوضوء في كل لحظة عندما يمسون المصحف، ولذلك الفقهاء يرون بأن هذا مما يشق، والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مما تعم به البلوى. ولو أن المعلم الآن في المدرسة قال لي الطلاب مثلا من كان على غير طهارة يتطهر، لتفلتت الحصة والدراسة، وسيما وأن الأطفال يحبون مثل هذا العبث والخروج، ولذلك قال العلماء يرخص للأطفال في سن التمييز فيمسكون المصحف ولو كانوا على غير طهارة للضرورة أو للحاجة، وهذا أمر مما تعم به البلوى. فيما يتعلق بكتب التفسير، هل تأخذ حكم القرآن أم لا؟ الصواب لا، ولكن لا بد من التفصيل، فإن كان التفسير غالب على آيات القرآن فلا يأخذ حكم القرآن، ولذلك مثلا تفسير القرطبي مثلا تفسير كبير، يعني مسائل التفسير الذي فيه أعظم وأكثر من القرآن، فلذلك يجوز مسه لغير المتطهر. تفسير ابن كثير بن جرير مثلا تفاسير كبيرة جدا فيجوز مسها. يبقى قضية أجزاء القرآن، هل تأخذ القرآن نفسه أم لا؟ يعني مثلا جزء عما، جزء تبارك، ربع ياسين مثلا، هل تأخذ نفس حكم القرآن؟ الصواب نعم، أن لها حكم القرآن، أن لها حكم مس القرآن، ولذلك ما يمسها إلا طاهر، ما يمسها إلا طاهر. بالنسبة للرسائل والكتب المشتملة على الآيات القرآنية فهذه يجوز مسها للجنوب ولمن حدثه أصغر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث رسائل إلى الملوك صدرها بقوله جل وعلا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وصدرها أيضا بالبسملة، والبسملة آية من القرآن، وصدرها أيضا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومعلوم بأن الكافر لا يعني يتنزه عن مسألة النجاسات أو لا يتطهر من الأحداث لأنه لا يعرف هذا الشيء، ولذلك الكتب والرسائل المشتملة على الآيات يجوز مسها. إذن انحصر الكلام في ماذا؟ في المصحف أو في الأجزاء التي لا تشتمل على تفسير. أما التفاسير القليلة التي فيها معاني كلمات ويكون القرآن هو الغالب فتأخذ حكم القرآن من حيث المس، تأخذ حكم القرآن، وهذا النوع الثاني من أنواع التفسير، هذا هو النوع الثاني من أنواع التفسير، ولذلك يتنبه المسلم لمثل هذه الأحكام وينبه أهله وينبه من حوله. نعم، فمس النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس المصحف إلا أن يكون متطهرا، إلا أن يكون متطهرا. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم، هذا الحديث الثاني أورده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى مسألة، وهي أنه كما ورد المنع من مس المصحف بالنسبة لغير المتطهر فإنه يجوز لغير المتطهر أن يقرأ القرآن من دون مس، هذا هو المعنى فيما يظهر. ولذلك أعقب المصنف رحمة الله عليه حديث عائشة بعد حديث عبد الله بن أبي بكر لهذا المعنى، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ولذلك من كان على حدث فإنه لا يمنع من قراءة القرآن بالنسبة لمن حدثه أصغر، الكلام على من كان حدثه أصغر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، العلماء يقولون بأن كان هنا تفيد ماذا؟ الاستمرار، خاصة إذا جاء بعدها مضارع، خاصة إذا جاء بعدها مضارع، وهذه القاعدة ليست مضطردة بالمناسبة، فهي لا تفيد الاستمرار على الدوام وإنما غالبا، فالقاعدة منخرمة في بعض المستثنيات، وفيها نصوص أيضا تدل على هذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله، ذكر الله إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالقلب، وإما أن يكون باللسان والقلب، فيواطئ القلب اللسان، فيواطئ القلب اللسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس ذكرا، وقد ذكر هذا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لله جل وعلا أكمل الذكر، ولقد كان يذكر الله بلسانه وبقلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يفتر عن لسانه عن ذكر الله، وما كان يفتر لسانه عن ذكر الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وذكر الله إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالقلب. بالنسبة لذكر القلب لا يشترط فيه لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، ولذلك الجنب والنفس والحائض والمحدث حدثا أصغر يذكرون الله بقلوبه، يذكرون الله بقلوبه. قد ورد ذكر الله بالقلب في قول الله عز وجل في الحديث القدسي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال بعض أهل العلم في أحد التوجيهات لهذا الحديث ذكرني في نفسه يعني في قلبه، وقال بعض أهل العلم ذكرني لوحده، هذا معنى، هذا تفسير آخر أو توضيح آخر لهذا الحديث. والمقصود بأن ذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب، وأكمل الذكر حينما يواطئ القلب واللسان. وأغلب الناس الآن ذكرهم إيش؟ باللسان. قليل منهم من يواطئ قلبه لسانه، يذكرون الله صحيح لكن لا يتنبهون لمعاني هذا الذكر، فهم يذكرون الله باضطراب هذا اللسان في الحلق ولا يتنبهون لمعاني هذا الذكر، وقليل ما هم. الأمر الآخر ما يتعلق بالذكر أنواع، وأعظم الذكر قراءة القرآن، قراءة القرآن، فالقرآن ذكر. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولذلك القرآن ذكر، والتسبيح والتهليل والتقديس والتعظيم والتمجيد هذا كله ذكر، هذا كله ذكر. فعائشة رضي الله عنها أشارت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجبه عن ذكر الله شيء، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني على كل أحواله، على كل أحواله. وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام تشتمل حال الطهارة وحال غير الطهارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، ولذلك كان يتوضأ من الحدث ويغتسل من الجنابة صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذه الأحداث كلها ما كانت تمنعه عن ذكر الله عليه الصلاة والسلام، ما كانت تمنعه عن ذكر الله. وهنا يأتي تقسيم المسألة. فبالنسبة للحدث الأصغر لا يشترط له الطهارة، الحدث الأصغر لا يشترط له، الحدث الأصغر لا عفوا قراءة ذكر الله لا يشترط له الطهارة الصغرى، ذكر الله لا يشترط له الطهارة الصغرى، ولذلك يقرأ القرآن، يقرأ المحدث القرآن ولا يشترط له أن يتطهر. نحن تكلمنا قبل قليل في مسألة المس، مس المصحف، مس المصحف، نحن نتكلم الآن على قضية قراءة القرآن. فيقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، فإذا قلنا يجوز له أن يذكر الله وهو على غير طهارة، فباقي الذكر من باب أولى، باقي الذكر من باب أولى. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وهو مقدس ومعظم وصفة من صفاته، وكل ما عظمه الله عز وجل يجب تعظيمه، يجب تعظيمه. ولذلك العلماء في مسألة لا يمس القرآن إلا طاهر قالوا لأن هذا من تعظيم الله، لأن هذا من تعظيم الله. يبقى مسألة الجنب والمحدث يبقى مسألة من عليه حدث أكبر، هل يجب عليه أن يتطهر حتى يقرأ القرآن أم لا؟ عندنا الحدث الأكبر على ضربين: جنابة وحيض ونفاس. أما الجنابة فحدث مؤقت يزول بماذا؟ بالاغتسال. وأما الحيض والنفاس فأمر كتبه الله على بنات آدم، ولذلك ليس بمقدور المرأة أن تخرج من الحيض أو من النفاس، ليس بمقدوره، فهي فهذا أمر خارج عن اختيارها وإرادتها. وحينما أذكر هذا التقسيم لأشير إلى الراجح من قول أهل العلم أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو من دون مس. لماذا؟ لأن حدثه مؤقت، لأن حدث الجنب مؤقت يزول بالاغتسال، يزول بالاغتسال. لكن هل له أن يذكر الله بقلبه أو أن يقرأ القرآن بقلبه؟ أيضا خلافية، المسألة خلافية، المسألة خلافية، والصواب الجواز. أما الحائض والنفس فجمهور الفقهاء على المنع، جمهور الفقهاء على منع الحائض من قراءة القرآن، والنفس مثل الحائض، والنفس مثل الحائض، ويستدلون لذلك بأدلة لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف. وأما النصوصات، وأما عفوا عمومات النصوص فهي أيضا لا تنتهض للاحتجاج. وقد ذهب مالك رحمه الله تعالى وهو اختيار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، إلى جواز قراءة الحائض القرآن من دون مس، من دون مس، كان لها أن تقرأ القرآن يعني غيبا أو حفظا، أو تقرأه نظرا من دون مس، كأن تقلبه بشيء أو بقفاز مثلا، أو يقلب لها المصحف. قالوا يجوز لها ذلك، وبعض العلماء توسطوا قالوا للحاجة. قالوا للحاجة، كيف للحاجة؟ قالوا لأن من النساء من تكون حافظة أو محفظة أو طالبة أو معلمة، وعادتها تطول، بعض النساء عادتها 12 يوم وعشرة أيام، تخشى النسيان، فقالوا لها ذلك. أو وظيفتها تفرض عليها القراءة أو الإقراء، فقالوا لها ذلك. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الصواب، يجوز للمرأة الحائض والنفس، يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك، ولكن من دون مس للمصحف. وذلك لاتفاق الفقهاء على منع الحائض والنفس والجنب من مس المصحف، من مس المصحف. والمقصود بأن هذا الحديث أورده المصنف في هذا المكان ليشير إلى ماذا؟ ليشير إلى أن ذكر الله جل وعلا لا يشترط له الطهارة. وقسمنا الذكر إلى قسمين: قراءة القرآن وبقية الأذكار. بحثنا كان في أي شيء؟ في قراءة القرآن. أما بقية الأذكار فلا يشترط لها، ولا يشترط لها لا الطهارة الصغرى ولا الكبرى. ولذلك الجنوب والحائض والنفزة يقرؤون القرآن، عفوا، يذكرون الله على كل أحيانه. وللأسف بعض النساء اللائي يعني تأتيهن العادة أو النفاس يعتقدن بأن هذه الحالة كما أنها منعتها من الصلاة والصيام وقراءة القرآن تمنعها من ذكر الله، وهذا غلط، هذا غلط. تتنبه المرأة، فالمرأة الحائض ينبغي لها أن تزيد من ذكر الله، تزيد من الأدعية والأذكار، لأن في حالة ممنوعة من الطهارة، ممنوعة من الوضوء، ممنوعة من الاغتسال، يعني الشرعي أنا أقصد اللي يرفع الحدث، ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام، ممنوعة في قول الجمهور من قراءة القرآن. ولذلك ينبغي لها أن تزيد في ذكر الله عز وجل، في التسبيحات والتهليلات والتكبيرات، وتكثر من ذكر الله. وقد ذكرت أنا قبل قليل القول الراجح بأن إذا احتاجت إلى قراءة القرآن قرأته من دون مس الله، قرأته من دون مس الله. وهذا يدلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحواله كلها عظيمة، فلقد كان لا يفتر عن ذكر الله. ويجب على المسلم أن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدي به، فما كان يمنعه من ذكر الله شيء أبدا، كان قد ألهم ذكر الله كما أعطي هذا النفس، فيتردد ذكر الله على لسانه تكرر لحظات عينه وتردد أنفاس صدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض الناس الآن يغفل عن ذكر الله، وهذا غلط. وأنا أقول دائما الإنسان في حال الجنابة والمرأة في حال الحيض ينبغي أن يكون أكثر ذكرا لله من أي وقت يعني سابق. لماذا؟ لأنهم في حالة يحتاجون فيها إلى ذكر الله. والله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان يربض مثل الكلب كما ورد في الأحاديث، ينتهز أي فرصة يهجم فيها على ابن آدم، يهجم فيها على ابن آدم. ذلك حتى وأنت على جنابة أكثر من ذكر الله، ما يمنعك أن تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر. ولذلك عندنا مسألة الآن ضمن هذه المسائل المندرجة تحت هذا الحديث فيما يتعلق بالأذكار، الأذكار المشتملة على سور أو آيات قرآنية، هل للجنب أن يقرأها؟ تعلمون بأن جمهور الفقهاء يمنعون الجنب من قراءة القرآن، لكن استثنوا الآيات التي هي أصلا مخرجة على أنها ذكر. مثل ماذا؟ أذكار النوم مثلا، آية الكرسي، القواقل الثلاث مثلا، ها؟ لا، سورة تبارك ليست من الأذكار، ها؟ أذكار الصباح والمساء، لا، هذه قرآن، ها؟ الآيتين من سورة البقرة، إيه لكن هي لا تخرج على أن من أذكار النوم، نتكلم على أذكار النوم مشتملة على آيات. ولذلك ذكر النووي في الأذكار وغيره كذلك ابن القيم رحمة الله عليه على أن الآيات على أن الأذكار المشتملة على آيات يجوز للجنوب أن يقرأها، يجوز للحائض والنفس أيضا أن تقرأ. مثل الآن حائض تريد أن تنام تأتي بأذكار النوم، آية الكرسي والقواقل الثلاث مثلا، الآيات التي هي من جنس الأذكار قالوا لها أن تذكر، وللجنب أيضا أن يقرأ هذه الآيات بنية إيش؟ كونها ذكر، كونها ذكر. طيب تفضل. اي نعم، هذه مسألة مهمة جزاك الله خير فيما يتعلق بالمصحف الموجود الآن في الأجهزة الحديثة هذه المحمول النقال، التطبيقات اللي فيها مصحف، هل تأخذ حكم المصحف أم لا من حيث المس؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن هذا التطبيق تابع وليس مستقل، تابع وليس مستقل. ولذلك لو قرأت الحائض منه مثلا لا يقال بأن مست المصحف، وإنما مست الموبايل أو المحمول أو الجوال هكذا. وأيضا المحدث حدث أصغر مثلا له أن يقرأ من الجوال أو من أي جهاز من الأجهزة الذكية الحديثة هذه، يجوز له أن يقرأ منه ولا يقال بأنه مس المصحف. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. نعم، الآن ما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث التي في أبواب نواقض الوضوء. حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وكانت بداية خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنين، أبو حمزة رضي الله عنه، يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ. كان النبي عليه الصلاة والسلام متوضئا واحتجم أثناء وضوئه، ولكنه ما أعاد الوضوء. أولا بالنسبة للحجامة، الحجامة هي إخراج الدم من الجلد، إخراج الدم من الجلد هذه الحجامة. وأما الفصد فإخراج الدم من العروق، الفصد إخراج الدم من العروق، وأما الحجامة فهي إخراج الدم من الجلد أو من الشعيرات. والدم الذي يخرج من الحجامة كثير، الدم الذي يخرج بسبب الحجامة كثير. والحجامة لا يخفاكم بأنها من جنس الأدوية التي يتداوى بها الناس، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحجامة سنة، أن الحجامة سنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتجم، فقد احتجم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام، وحث على الحجامة، حث على الحجامة عليه الصلاة والسلام. ولشمس الدين أبي محمد أبي عبد الله محمد أبي بكر بن القيم بحث عظيم في كتابه الهدي، ممكن تراجعونه بارك الله فيكم، تكلم فيه على الحجامة من حيث السنية، وتكلم عليه أيضا أنواع الحجامة، وأيضا ذكر مسائل مهمة جدا لطالب العلم أن يرجع إليها في كتاب الهدي، يعني هو زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا الحديث يشير إلى مسألة وهي قضية خروج الدم، هل خروج الدم من بدن المتطهر يكون ناقضا من نواقض الوضوء أم لا؟ ظاهر الحديث يشير إلى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء، بدليل أن أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ، يعني احتجم ولم يتوضأ، جاء في لفظ وغسل مكان الحجامة، يعني غسل المكان فقط. ومسألة الدم تبحث في مقامين، المقام الأول من حيث نجاسة الدم، والمقام الثاني من حيث نقضه للوضوء، نقضه للوضوء. أما الدم المسفوح فهو نجس، الدم المسفوح نجس، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: أو دما مسفوحا. والمعنى الدم المسفوح هو الذي يسيل ويخرج بكثرة. وأما الدم الذي في العروق فطاهر، الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يطبخون اللحم ويكون أثر الدم في أطراف القدر، ولذلك الدم الموجود في العروق أو في اللحم هذا دم طاهر. بالنسبة للدم اليسير من حيث النجاسة، بالنسبة للدم اليسير أيضا خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه نجس، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إلى أن الدم اليسير طاهر وليس بنجس. واستدلوا لذلك بهذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم ما أعاد الوضوء، وأيضا قالوا بأنه لم يغتسل عليه الصلاة والسلام، وإن كانت اللفظة التي وردت قالوا بأنه غسل محل الحجامة متكلم فيها، اللفظة هذه متكلم فيها. وأيضا مما يدل على أن الدم غير نجس ما ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في جراحاتهم، فقد كانوا يخوضون المعارك ويجرحون فيصلون في جراحاتهم، ولو كان نجسا لما صلوا في جراحاتهم. فإن أهل العلم متفقون على أن صلاة المسلم لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهر وبقعة طاهرة. خالف في ذلك بعض الفقهاء فذهبوا إلى عدم اشتراط طهارة البدن والثوب، وهذا قول معروف ومذكور. وأيضا مما يدل على ذلك ما حصل للأنصاري حينما كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بأنه عباد بن بشر رضي الله عنه كان يصلي ويقرأ في سورة مريم، فرماه أحد الأعداء بسهم واستمر في صلاته، ثم رماه بسهم ثان واستمر بصلاته، ثم رماه بثالث وحتى سقط، فعذله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تصبر على السهام ولا تنصرف؟ فقال لقد كنت في سورة وما أحببت أن أقطعها. انظر إلى شجاعة هذا الصحابي، فثلاث سهام تخرق جسده وبدنه أن الدم يخرج منه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة الصلاة، ما قال له أعد صلاتك وأبطل صلاتك. ومما يدل أيضا على عدم نجاسة الدم ما، وهذه طبعا الأدلة تحفظونها لأن سنذكرها أيضا في مسألة النقض، لما أصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصيب في صلاة الفجر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي واستخلف عبد الرحمن بن عوف وحمل إلى بيته، قالوا وأكمل الصلاة، يعني صلى ولم يتوضأ رضي الله عنه. قد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه آثار كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم بأنهم ما كانوا يتوضؤون من خروج الدم، وإذا قلنا بأنه ما كانوا يتوضؤون والدماء عليهم فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الدم اليسير يكون طاهرا، أما الدم المسفوح الذي يخرج من البهيمة أو غير ذلك مما هو معروف هذا نجس. وأيضا ذكر عن ابن أبي ليلى أنه كان يصلي فأدخل أصبعه في أنفه وأخرج الدم وأكمل الصلاة. وأيضا ثبت عن ابن عمر أنه عصر بثرة يعني دمل في أصبعه وهو في الصلاة، خرج الدم وأكمل الصلاة وأكمل صلاة. أيضا المقام الأول فيما يتعلق بنجاسة الدم فيه خلاف كما لا يخفى عليكم، الدم المسفوح محرم نجس، أما الدم الذي هو دون ذلك فهذا الخلاف ذكره العلماء. بالنسبة لكون الدم ناقض من نواقض الوضوء أم لا أيضا مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء للحكم بنجاسته، ومنهم من ذهب إلى أنه غير ناقض من نواقض الوضوء. والصواب أن الدم الخارج لا ينتقض بخروجه الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر. وقد ذكرنا لكم قاعدة فيما سبق أن الخارج من القبل أو الدبر نجس حتى ناقض حتى ولو كان طاهر، هذه الضابط مهم جدا، كل خارج من القبل أو الدبر ولو كان طاهرا فإنه ناقض. مثل ماذا؟ الريح طاهرة ولذلك العلماء نصوا على كراهية الاستنجاء من الريح، ما يستنجى من الريح لأن طاهرة، كيف تستنجي من طاهر؟ ولو خرجت حصات مثلا من قبل المتوضئ فإن وضوءه قد انتقض، مع أن الحصاة طاهرة، لو خرج شعر مثلا أو دود أو شيء من هذا القبيل ولذلك بالنسبة للدم الصحيح من قول أهل العلم أنه غير ناقض إلا إذا خرج من هذين المحلين، القبل أو الدبر، ومن أصيب برعاف مثلا فإنه لا ينتقض وضوء، أصيب برعاف لا ينتقض وضوء، يكمل إذا أحب يكمل صلاته أو يكمل طهارته ولا ينتقض وضوءه. نعم. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. شرحنا هذا الحديث؟ جمعناه مع الحديث الأولى، لأن قلنا بأن المصنف رحمه الله تعالى فاته شيء من الترتيب في بلوغ المرام واعتذرنا له. من يذكر الاعتذار؟ فيصل، ها؟ أي نعم، كتب المقدمة بعد ما انتهى فيما يظهر، وأحيانا قد يفوت المصنف، وهذا موجود عند كثير من العلماء، فما يتنبه لبعض الأحاديث أو لا يجدها ثم يلحقها متأخرا. ولذلك الترتيب الفني صح التعبير أن يذكر الأحاديث في المسألة الواحدة متصلة. فسبق وأن تكلمنا على مسألة النوم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ وأظن ما أدري والله، إحنا قبل الحج قلنا رجعنا لهذا الحديث، صح ولا لا؟ طيب، ما دام ذكرناها يعني الحمد لله. لكن عموما نراجع معكم مسألة النوم، هل هو ناقض أم لا؟ من يذكر لي الخلاف؟ النوم ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ ما تراجعون الله يهديكم. وعبد الله، قولان ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أي لا لا لا، مو هكذا العرض، أريدك أن تعرض عرض علمي. هذا أنت الآن ذكرت الخلاصة، ذكرت النتيجة. أيوة أحسنت، أحسنت. في القول الأول النقض مطلقا سواء كان يسيرا أو مستغرقا، لا ينقض مطلقا، وهذا قول غريب، قالوا بأن النوم لا ينقض مطلقا. أيوة. القول الثالث قالوا بالتفريق بين النوم المستغرق والنوم اليسير، وعليه حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه. طيب، ما هو الضابط في النوم المستغرق واليسير؟ تسمعون أنتم ولا لا؟ ها؟ يقول النوم اليسير هو الذي يخفق في الرأس خفقة أو خفقتين مقدمة. لهم ضبط وضابط مهم، من يذكره؟ ها؟ أي إذا ما شعر بنفسه أو هجمت عليه الأحلام والرؤى فإنه استغرق. أما إذا كان يخفق أو يشعر بمن حوله، قالوا يسير. طيب، في حديث قد ينقض هذه القاعدة، وهي أن النبي أنس قال: ولهم غطيط. ما معنى الغطيط؟ الشخير. وقام ولم يتوضأ، هذا ما ينقض هذه القاعدة؟ الجواب نعم، ينقض هذه القاعدة، لكن ما هو الجواب؟ ها؟ أي أبو حميد يقول وضعية. العين كيف يعني؟ أيوة الوضعية يعني، قالوا بأنهم متمكنين من مقعدتهم، تمكن. ولذلك يفرقون الآن بين من نام وهو جالس متمكن مقعدته، وبين من نام وهو راكع أو ساجد أو على جنب كما سيأتي، يفرقون. قالوا لأن المتمكن مقعدته في الغالب لا يخرج من الشيء. لكن في اعتذار آخر، في توجيه آخر ذكرته أنا، من يذكر؟ تفضل. ما اسمعك والله. من يبلغ عنه؟ بلغ عنه، يجوز التبليغ، بعيد ما شاء الله. ها ها، أحسنت، جزاك الله خير. أحيانا يكون الغطيط في مع النعاس، هذا ذكرناه وجه. أحيانا الإنسان هو ينعس يشخر في أول النوم، يحصل يعني الشخير. يعني بعض الناس ما شاء الله يشغل من أول أول ما يبدأ وهو ينعس يبدأ يشخر، موجود هذا كثير. وذلك قوله ولهم غطيط يعني في أول نومهم، هذا أحد أوجه توجيه الحديث. قال العين وكاء السه. العين وكاء، العين وكاء، ما معنى الوكاء؟ الرباط. الرباط. السه هي حلقة الدبر كما شرحنا، السه هي حلقة الدبر. فهنا جعل العين مثل الوكاء للقربة، مثل الوكاء للقربة. القربة الوكاء هو الرباط أو الحبل الذي تربط فيه. فالعين في الاستيقاظ مثل الوكاء، وفي النوم مثل حل هذا الوكاء، حل هذا الوكاء. ولذلك الحديث هذا ظاهره على أن النوم ناقض مطلقا، ناقض مطلقا، لكن يرده ما ذكرنا من حديث أنس وغيره. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان. نعم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن يشير إلى قاعدة عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. و ها اللي هو أن ينام إنما الوضوء صحيح. نعم هذا أذكر هذا الحديث. نعم هذا حديث ضعيف طبعا، الحديث هذا ضعيف. إنما الوضوء على من نام مضطجعا، على من نام مضطجعا. لكن الفقهاء على العمل على العمل به، فقهاء على العمل به. إنما النوم على من كان مضطجعا، النوم على من كان، أن الوضوء على من نام مضطجعا. ولذلك مسألة النوم هل هو بنفسه ناقض أم أنه مظنة الحدث؟ ها؟ مظنة الحدث. يعني النوم بذاته ليس ناقض، النوم بذاته ليس ناقض، وإنما مظنة الحدث. ومما يشير إلى هذا المعنى الذي جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان ها؟ الحديث ها؟ استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، هذا المعنى. ولذلك النوم ليس بنفسه ناقض، وإنما مظنة الحدث. ولأجل هذا قالوا بالنسبة لمن نام مضطجعا قالوا بأنه عليه الوضوء لأنه مظنة الحدث. الحديث الآخر الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته. المقعدة المقصود فيها محل الدبر أو محل الخارج، الدبر محل الخارج. وهذا الحديث يشير أولا إلى أن الشيطان عدو، وقال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ولذلك الشيطان يحرص على أن يفسد العبادة على ابن آدم، على المسلم يحرص على إفساد العبادة ولو بالتشويش ولو بالوسوسة. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة فيها الاستعاذة من وسوسة الشيطان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. والمقصود بأن الشيطان عدو يريد أن يفسد العبادة على المتعبد، ومن جملة ذلك يهيئ أو يخيل إليه أنه أحدث وما أحدث، فينفخ في مقعدته يوهمه بأنه قد خرج منه الريح، هذا هو المعنى، قد خرج منه الريح. ولذلك يجد هذا كثير من الناس. وقد جاء في الحديث الآخر أن الشيطان يأتي فيمط أو يمد شعرة من دبر الإنسان حتى يوهمه بأنه إيش أحدث ولم يحدث، وهو لم يحدث. لذلك بعض الناس قد يخيل إليه، لكن الشريعة حسمت هذا بماذا؟ باليقين، وهو أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر. وطبعا للأسف كثير من الوسوسين لديهم من الوسوسة ولديهم من الاستسلام للشيطان الأمر الغريب والعجيب، حتى أنهم يعني معذبون في هذا الأمر، ويعانون ويقاسون بسبب عدم أخذهم بالسنة وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونزوعهم إلى وساوس الشيطان. إذن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، وأن الإنسان إذا وجد شيئا من هذه الأشياء فليعلم بأن هذا من الشيطان، ولا ينصرف، لا ينصرف أبدا، ولا يذهب يتوضأ، بل عليه أن يعصي الشيطان كما سيأتي بعد قليل في الحديث الآخر كيف يتعامل مع هذه الوسوسة. نعم. قال: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس ما فيه حديث آخر؟ نسختك ناقصة يا شيخ، قرأتها شيخ. ها؟ قرأتها؟ هو في نفس الحديث. يلا. قال: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوع: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت. يلا بعد الأذان إن شاء الله نكمل شرح هذه الجملة. الحمد لله. هذه اللفظة التي عند الحاكم فيها مسألة، وهي أن الشيطان إذا جاء الإنسان وخيل إليه أنه أحدث فليقل، فليرد عليه في نفسه وليقل كذبت، وليقل كذبت. وهل هذا القول يقوله بلسانه أم يقوله في نفسه؟ قولان لأهل العلم. أهل العلم من يقول بأنه يقول كذبت، ينطق يقول كذبت، قالوا لأن القول لا يصدق أن يكون قولا إلا بالنطق. والقول الثاني قالوا بأنه يقول في نفسه لأنه لا يرى الشيطان، ولذلك لا يكون خطابه له فائدة، فالله تعالى يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، والشيطان يوسوس في الصدور، ولذلك يقول في نفسه كذبت، والمعنى أنه يعصي الشيطان، يعصي الشيطان. والمسلم مطالب أثناء الوسوسة، وسوسة الشيطان، سواء فيما يتعلق بالوضوء أو ما يتعلق في الصلاة أو في غير ذلك، أن يسلك مسلك التحقير للشيطان والتصغير له. من جملة ذلك التفل عليه ثلاثا، فيتفل عن يساره ثلاث مرات، وهذا تحقير للشيطان. الأمر الثاني الاستعاذة، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر الثالث معصيته، فإذا كان في غير الصلاة لو قال كذبت لا حرج، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنه قال في خاطب الشيطان لما تلبس بالإنسان فيما يروى أنه قال أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد طبعا متكلم فيها. والمقصود بأنه لو قلت كذبت أيضا هذا من التصغير والتحقير للشيطان. للأسف الشديد أغلب الناس الآن الموسوسين تحديدا يطيعون الشيطان ويرضون بوسوسته، والدليل على ذلك هذه الاستجابة، استجابة عجيبة للشيطان. والمسلم مطالب بمعصية الشيطان وبمخالفة الشيطان وبتحقير الشيطان، لا بطاعته، لا بطاعته. فكل من كان متوضيا ثم وسوس إليه الشيطان بأنه قد أحدث ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، يعصي الشيطان، يبني على اليقين، يقول اخسى عدو الله، يقول اخسأ كذبت عدو الله وهكذا. بارك الله في الجميع. نعم. ليقول في نفسه. نعم وهي ضعيفة طبعا اللفظة التي عند ابن حبان ضعيفة وليقول في نفسه. نعم. لكن في قاعدة عند بعض أهل العلم بأن القول يكون باللسان. قاعدة قاعدة يقول ليس هناك كلام نفسي. يقول ليس هناك كلام نفسي. وهذه المسألة حقيقة فيها بحث فيما يتعلق في القرآن، يعني هذا محل إجماع عند أهل السنة. وأما فيما يتعلق في غير القرآن فيسمى حديث نفس، وفي لفظ فليقل في نفسه كما عند ابن حبان، وأيضا في جاءت في بعض الأحاديث من ذكر قال من ذكرني في نفسه. ذكرت هذا قبل قليل، قلت لها وجهان، بعضهم يقول لوحده، بعضهم يقول في قلبه، وهكذا. نعم. قال باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. نعم. هذا باب جديد، باب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة. آداب جمع مفردها أدب، قضاء الحاجة، وهنا فيها تكنية عن الخارج من السبيلين، وهذا يدلنا على أدب هذه الشريعة العظيمة، كيف أن أدبت الناس، وأنها جاءت بالتكنية عن التصريح فيما يستقبح، وهو أدب عظيم. فالله جل وعلا أدبنا، يقول جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض في لغة العرب، فكنا عن الخارج من السبيلين بالغائط. أو وقال جل وعلا أو لامستم النساء، المقصود فيه إيش؟ الجماع، الجماع، فكنا عن الجماع بالملامسة. وأيضا في قول الله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يعني جامعها. هذا أدب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أدب الناس وأمرهم بأن يستعملوا الألفاظ المستطابة الطيبة، ويكنون بها عما يستقبح ويستقدر. ولذلك تجد الفقهاء يتفننون، وأهل الحديث لهم تصانيف في الحديث، يتفننون في اختيار العناوين، فيقولون باب آداب قضاء الحاجة، وباب الاستطابة، باب التخلي، باب كذا. كل هذه ألفاظ جميلة جدا يكنون فيها عما يستقبح ذكره، عما يستقبح ذكره. أما ذكر البول كما سيأتي، فإن من أهل العلم من قالوا بأن البول هو ليس مما يكنى عنه، وذلك لكونه سائلا قد يختلط الحكم بغيره، قد يختلط الحكم بغيره، لذلك هو ليس ماء، وإنما هو سائل نجس بذاته. نعم. ولذلك آداب قضاء الحاجة كثيرة جدا، أهل العلم توسعوا، لا سيما الفقهاء توسعوا في ذكر الآداب قياسا على جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك باب آداب قضاء الحاجة الأحاديث فيه على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والضرب الثاني أحاديث ضعيفة لا ترتقي إلى درجة الحسن ولا الصحة، وأحاديث أخرى موضوعة مكذوبة، يعني مثل قضية النهي عن المشي في الحمام حافيا، أيضا ما يتعلق بتغطية الرأس أثناء قضاء الحاجة، كل هذا مما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس له أصل، فهو من جملة الأحاديث الموضوعة. صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لا يصح، لا يصح من جهة الإسناد. أما قضية الخاتم فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نقش على خاتمه محمد رسول الله، محمد رسول الله، وجعل محمد في أسفل الجملة ثم رسول ثم الله جل وعلا في أعلى الجملة، وهذا من أدبه مع ربه عليه الصلاة والسلام. واتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخاتم المنقوش لأنه أخبر بأنه إذا أرسل رسالة إلى الملوك فإنهم لا يقبلونها إلا بخاتم أو بطابع، ولذلك ما كانوا يقبلون الرسائل إلا أن تكون مختومة، فأرسل إلى الملوك، أرسل إلى النواحي والأطراف وإلى زعماء القبائل، فكان المتعارف عليه كقانون وما يسمون الآن بروتوكول مثلا، أنه ما يفتحون الرسائل أو ما يقبلون الرسائل غير المختومة، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يستعمله في اليمين وفي الشمال، وأكثر ما كان يتخذه في الشمال عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء، ما معنى الخلاء؟ الخلاء هو مكان التخلي لقضاء الحاج، وسمي خلاء لخلوه، سمي خلاء لخلوه، فهو خلي من أحد ليس فيه أحد، وأيضا يخلى بعد قضاء الحاجة، فلا يتردد عليه إلا من يريد قضاء الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الحديث أنه إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضعه للخاتم لماذا؟ لاشتماله على ذكر الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما لا يخفى ضعيف الإسناد، ولكن العلماء ذهبوا إلى كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله. والمسألة كالتالي: أولا بالنسبة للقرآن فإنه لا يجوز دخول الخلاء بالقرآن بالمصحف، لأن المصحف كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل وهو مقدس ومعظم، ومحل قضاء الحاجة مستقذر مستقبح، فلا يناسب أن يدخل فيه القرآن. قد ذهب بعض الفقهاء إلى الكراهية، وقد عنف المرداوي رحمة الله عليه في الإنصاف، عنف وشنع على من ذهب إلى الكراهة، وقال بالتحريم، وأن من قال بغير، وأن لا يقول عاقل بغير التحريم، يقول لا يقول عاقل بغير التحريم، وهذا هو الصحيح. فنحن قبل قليل بحثنا مسألة مس المصحف للمحدث، فكيف بإدخال المصحف إلى الحمام، كيف بإدخال المصحف إلى الحمام؟ ولذلك القطع بالتحريم هو مما تدل عليه عمومات النصوص في الكتاب والسنة والقواعد الشرعية الموجبة لتعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للسؤال الذي هو أكثر ما يسأل الناس عنه في هذه الأيام، ما يتعلق بوجود المصحف في التطبيقات هذه أو في المحمول أو الأجهزة الذكية، فهل يأخذ حكم إدخال المصحف؟ الجواب لا، بشرط أن يكون الجهاز مغلقا، بشرط أن يكون الجهاز مغلقا، لأن التطبيق تطبيق القرآن أو القرآن هو أحد جملة برامج، وهو ليس هو البرنامج الوحيد، ولذلك هو ملحق بهذا الجهاز، ملحق بهذا الجهاز، فما دام أنه مغلقا فهو أشبه بالقرآن الذي في الصدر مما يحفظه الإنسان، ولذلك لا يأخذ حكمه إلا إذا كان مفتوحا فلا، إلا إذا كان مفتوحا فلا. الأمر الثاني ما يتعلق بإدخال شيء من الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل، فإن الحكم على الكراهة، نص على هذا الفقهاء على كراهية إدخال شيء فيه ذكر الله جل وعلا. طيب ما العمل؟ يجعلها الإنسان خارج المرحاض، خارج المرحاض، هذا هو العمل. طيب إذا كانت ثمينة، يعني مثل النقود الآن، بعض النقود فيها لا إله إلا الله، الله أكبر، فيها مثلا آية قرآنية مثلا، فوضعها خارج الحمام عرضة لماذا؟ للسرقة، فهنا تكون من الضرورات التي تبيحها المحظورات، فالضرورات تبيح، عفوا، الضرورات تبيح المحظورات، تكون من الضرورات، فيجوز إدخالها، لكن على مدخلها أن يخفيها. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه سئل عن خاتم يخشى متخلٍ من وضعه خارج الحمام من أن يسرق. قال يجعله في باطن كفه، يعني مثل الخاتم فصه إلى الأمام يديره ويجعله في باطن كفه ويقبض عليه. ولذلك الآن مثلا المحفظة اللي عند الإنسان، المحفظة ممكن يضع فيها الأوراق يخفيها، المحفظة مثلا. بعض الأحيان قد يكون الشخص يدخل بكتاب من كتب الأذكار ويخشى من السرقة مثلا، أو يخشى من أن الكتاب يتعرض لنجاسة أو يتعرض لمفسدة أكبر من كونه يدخل، فيجوز في مثل هذا الحال للضرورة، لكن عليه أن يخفيه، عليه أن يخفيه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعظم ما عظمه الله. نعم. قال وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء، جاء في لفظة في المسند إذا أراد، عفوا في الأدب المفرد، أن إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. قلنا كان تفيد ماذا؟ الاستمرار، الاستمرار غالبا. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد، إذا دخل الخلاء، إذا قلنا بهذه اللفظة إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، فسميت الإرادة دخولا باعتبار ما ستؤول إليه، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. والخلاء على قسمين: خلاء أو مرحاض مبني، وخلاء وتخلي في صحراء، صح ولا لا؟ نعم. الآن المسألة هذه مسألة الذكر نبحثها أيضا في مقامين: المقام الأول في البناء، والمقام الثاني في الصحراء، والمقام الثاني في الصحراء. تعلمون بأنه يكره ذكر الله في الحمام، المرحاض يعني يكره ذكر الله في الحمام. فإذا أراد الإنسان أن يدخل المرحاض يقول بسم الله، يقول بسم الله، هذا إذا أراد أن يدخل الحمام. ولذلك الذكر هنا يكون متى؟ عندما عند الدخول، يعني عند إرادة الدخول. وأما إذا تخلى في الصحراء فإنه عند إرادة قضاء الحاجة، وذلك في أول أحواله، مثل عند رفع الثوب فإنه يقول بسم الله، لأنه ليس هناك مكان يدخل إليه، فالصحراء كلها مكان، الصحراء كلها مكان. الأمر الثاني ما يتعلق بلفظة الخبث والخبائث. أما الخبائث فوجه واحد، الخبائث وجه واحد، وأما الخبث فوجهان من جهة الضبط، بالضم وبالتسكين، بالضم وبالتسكين. أما بالضم فتنطق إيش؟ الخبث، ومفردها خبيث، ومفردها خبيث، والمعنى ذكران الجن في مقابل الخبائث إناث الجن، فيكون المعنى الخبث بالضم، بضم الباء، مفردها خبيث ذكران الجن، والخبائث إناث الجن. وبالتسكين الشر، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، تسكين الباء، يكون الشر عموما، يكون الشر عموما، والخبائث يكون الشياطين. ولذلك يوجد خلاف بين أهل العلم في هذا الضبط، ويختلف المعنى باختلاف الضبط. ولذلك لو قال الخبث فإنه يشمل الشر عموما، ومن جملة ذلك الشياطين، ومن جملة ذلك الشياطين. فإذا أراد الإنسان دخول الخلاء يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم هي معنى أصلها يا الله، هذه أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر اللفظة. اللهم إني أعوذ، أعوذ يعني أعتصم وألوذ وألتجئ وأحتمي بك من الخبث والخبائث. وبعض العلماء يفرق بين العوذ واللوذ، فيقولون أعوذ يعني أعوذ ألتجئ بك مما أخافه، وأما ألوذ فألوذ أعتصم بك مما أو مما أرجوه أو ألتجئ إليك مما أرجوه، مثل ما قال الشاعر: يا من أعوذ يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فقالوا بأن اللوذ فيما لذت بالله فيما أرجوه، وأعوذ بالله فيما أخافه وأرهبه. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والإمام أحمد رحمة الله عليه قال: ما دخلت الحمام فنسيت هذا الدعاء إلا أصابني مكروه، هكذا قال. ولذلك لا يعجز الإنسان عن الإتيان بهذه هذا الذكر المجتمع على الاستعانة بالله بقوله بسم الله والاستعاذة به جل وعلا من الشرور والخبائث. فأنت تستعين وتستعيذ، تستعين بقولك بسم الله وتستعيذ بالله جل وعلا من الشرور من الشياطين. ومعلوم بأن الكنف هذه المراحيض هي بيوت للشياطين، فتكثر فيها الشياطين. المقصود بأن الإنسان يعتصم قبل أن يدخل الحمام، يعتصم بالله عز وجل ويستعين به، يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. استعانة واستعاذة، استعانة واستعاذة. ويذكر الفقهاء جملة من المسائل فيما يتعلق بأداب التخلي، منها أن يدخل الحمام برجله اليسرى ويخرج باليمنى عكس مسجد ونعل، كما ذكر صاحب الزاد عكس مسجد ونعل. وستأتي جملة من الآداب والأحكام في التخلي أو في آداب قضاء الحاجة ستأتي إن شاء الله، منها ما هو منصوص كما ذكرت لكم، ومنها ما هو مقاس عليه. نكتفي بهذا القدر. في شيء؟ ها؟ كم باقي؟ أربعة؟ خليها الأسئلة، يلا أسئلة على السريع، ما ودنا نسترسل حتى لا نكثر عليكم من المسائل. طبعا قبل ذلك حدا الأخوات الفاضلات أرسلت برسالة تشتكي من حال كثير من النساء اللائي يصطحبن أولادهن في مصلى النساء ويحدثون إزعاج وصراخ وشيء من هذا القبيل، وأنهم لا يستجيبون للنصيحة وتطلب حقيقة يعني نصيحة. أختي الفاضلة، والله أكثرنا من هذا، أكثرنا وتكلمنا كثير، فينبغي على الأخوات اللائي يصطحبن أولادهن يتقين الله عز وجل، لا يشوشون على طالبات العلم ولا يفسدون عليهم الدرس. والأخت التي تأتي بأطفالها ممكن يعني تجعلهم مع والدهم مثلا، أو مثلا تكون في زاوية، وأنا أعرف بأن مصلى النساء مقسوم إلى قسمين، فتكون في القسم الثاني، قسم الثاني. لا تشوش على أخواتها ولا تشوش على طالبات العلم، يحرصون يأتون من مسافات ويجتهدون ويروح عليهم الدرس بسهولة بسبب يعني أحد الأخوات تأتي بأطفال ويشوشون. اجتماع الأطفال معروف، إذا اجتمع الأطفال شوشوا أفسدوا، هذا شيء طبيعي. ولذلك يعني لو الأخت اللي تعتقد بأن أطفالها يشوشون عليها ما في حاجة تحضر، ممكن تتابع الدرس عبر السماع أو النقل، تابع الدرس. وأما إذا كانت الأخت التي تأتي بأولادها ليس قصدها الدرس، أحيانا قد يأتون إلى الحديقة اللي بجوار المسجد، فهذه مصيبة، يعني المفترض أن تأخذ أولادها للحديقة ما تأتي للمسجد. فيعني أوصيهم بتقوى، وأنا أخشى والله أن الأخوات ربما وحدة تدعو ولا شيء، أخشى عليها من هذا التشويش، ممكن وحدة تدعو ولا شيء ما تملك نفسها. يتقون الله عز وجل، لا يشوشون. يعني الآن تكرر هذا، ما في درس، ما في فترة إلا والنساء يشتكون من هذا الوضع، يقولون يعني تشويش الأطفال وما نسمع ولا نستوعب ما يقال في الدرس. نسأل الله أن يهدي الجميع. على السريع أبو عبد الرحمن. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل مباشرة النجاسة يلزم منها إعادة الوضوء؟ لا، مباشرة النجاسة لا يلزم منها إعادة الوضوء، وإنما يجب إزالتها بما تزال به على ما ذكرنا من المذاهب، من حيث التسبيع أو التثليث أو من حيث مجرد إزالة عين النجاسة. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة أنها ترقي والدها المريض يوميا فهل يجوز لها أن ترقيه وهي في حالة عذرها الشرعي؟ نعم، يجوز لها أن ترقيه إن كانت في حالة الحيض، يجوز لها، لأن هذا من جملة الأذكار والرقى، الرقية بالآيات القرآنية من جملة الأذكار. نعم، أحسن الله. وهي أيضا ترقي نفسها، يعني الحائض والنفسة يجوز لها أن ترقي نفسها بالفاتحة بآية الكرسي. نعم، أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: ما حكم من يخيل له أنه قد أمذى، فهل يبحث وينظر في ثيابه؟ هذا يخيل إليه ولا يفتش ولا يبحث، هذا مجرد تخييل، هذا من الشيطان، ينصرف، يقول كذبت عدو الله. نعم، يقول كذبت، وإذا استنجى نضح على فرجه بالماء ويقوم، هذا يقطع الوسواس. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: كيف الرد على من قال بالتفريق بين المطهرون والمتطهرون في مس المصحف؟ ذكرنا هذا، قلنا بأن الجمهور استدلوا بهذه الآية على منع المس المصحف بالنسبة لغير المتطهر، والذين قالوا بالجواز قالوا بأن هذه الآية المقصود فيها الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. والعجيب أن الإمام مالك رحمة الله في الموطأ ذكر هذه الآية مع أنه يذهب إلى منع مس المصحف بالنسبة للمحدث، وهو يذهب إلى معنى إلى أن المقصود بالمطهرون على الحكاية طبعا المقصود فيها الملائكة، لكن لعله أراد أن يبين بأن هذه الآية التي يستدل بها الجمهور لا تنتهض للاحتجاج، وهذا من عدل الأئمة ومن عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعلى العموم أدلة الجمهور ليست هذه الآية فقط، لهم أدلة كثيرة. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: إذا نسي المرء التسمية قبل دخول الخلاء، فليشرع له قولها داخل الخلاء؟ لا، إذا نسيها وقعد على حاجته لا يذكر الله، إذا قعد على الحاجة خلاص انتهى، إنما هي عند إرادة الدخول. اي نعم، هو قبل أن يقضي الحاجة دخل، مثلا أغلق الباب دخل يقول بسم الله، يعني إذا نسيها قبل أن أثناء عزمه على الدخول وأغلق الباب يقول، ما دام أنه لم يجلس على حاجته. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: هل يجوز وضع كتاب الأذكار في الخلاء في مكان بعيد عن مكان قضاء لا الحاجة؟ لا، يكره إدخال شيء من الأوراق التي فيها الأذكار أو فيها آيات ما دام أنها في محيط الخلاء، لا يدخلها الإنسان ولا يضع، يعني بعض الناس الآن يضع بعض الأذكار على المرآة، أذكار الوضوء أو كذا داخل الحمام، هذا ما ينبغي، هذه تزال هذه. نعم، أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: ما حكم وضع خطوط في المصحف من أجل تثبيت الحفظ والتنبيه؟ ما ينبغي، تكلمنا على هذا كثيرا، القرآن يجب أن يعظم، وهناك وسائل تقوم مقام التخطيط والكتابة على المصحف، أوراق، وهناك أشياء كثيرة، يعني ليست القضية مقتصرة على هذا، ممكن الإنسان أنه يستعمل وسائل، دفاتر، أوراق أخرى. القرآن لا يمس، لا يوضع عليه شيء إلا إذا كان تفسيرا لآية مثلا، أو عالم يصنف مثلا يكتب على في حواشي أو في أطراف المصحف ليخرج هذا التفسير مثلا، أما الكتاب فلا. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: من نسي واجبا قوليا في الصلاة فهل يسجد للسهو؟ واجبا قولي نعم، إذا كان واجبا قوليا سجد للسهو. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا وجزاكم خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.